الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، استمر في قراءة الكتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 16 من شهر ذي القعدة لعام 26 و400 وألف، الموافق ليلة 18 من شهر 12 لعام 2005. وما زلنا في باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني من الوعيد وأنه شرك، ليس كذلك؟ طيب، أنت عرفت حين وين واصلين؟ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقرأ المتن كله. باب ما جاء في ذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي بن أبي طالب قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من هاوى مولدا، لعن الله من غير منار الارض. والله مسلم. وعن خالد بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنه رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم له صنم لا يجاوزه احد حتى يقرب له شيئا. قالوا: يا حبيبي ما قدر؟ قال: ليس عندي شيء اقدر. قالوا: لا، قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فقل سبيلا فدخل النار. وقالوا للاخر: قرب. قال: ما كنت لاقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنه. رواه احمد. من اللي جالس هناك قاعد يطلع من عين واحدة؟ اقترب هنا بارك الله. ما راح نسألك، احنا يمكن نوزع لوحات اللي يقول لا تسألني علق برقبته يعني. ايوه نسأل. طيب، تقدم معنا قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا والمسلمين. وقول الله تبارك وتعالى: فصلي ربك وانحر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وتكلمنا على ذلك لما يسر الله تبارك وتعالى. لكن المهم الآن أن نتذكر ونتذاكر صورة الذبح لغير الله. من يذكرها؟ كيف يكون الذبح لغير الله الذي هو الشرك اللي يفعله عليه اللعنة؟ صورة الذبح لغير الله، الذي لا يعرف صورة الذبح لغير الله ربما يقع في ذلك ويذبح لغير الله ويقع في الشرك ويستحق الوعيد، وهو ما يعرف عن نفسه أنه إيش يذبح لغير الله. الواجب أن نعرف كلنا ما هو الذبح لله وما هو الذبح لغير الله. صورته اللي يعرف يرفع يده، شو لن نسأل أحدا إلا إذا رفع يده، إذا ما رفع يده أرقد وامن. ها، صورة الذبح لغير الله. ها يلا بن شجاع، أن يذكر اسم غير الله، كان يقول باسم المسيح ويذبح، أن يقصد به التقرب إلى غير الله. أيهما أشد حرمة؟ الذي يتقرب به لغير الله، يذبح ذبيحة يتقرب بها لغير الله، حتى لو أكل اللحم لنفسه لكنه ذبح يتقرب بها لغير الله، فهذا أشد. ماذا يسمى هذا؟ ما أهل به لغير الله، أي تقرب به لغير الله تبارك وتعالى، وهذا من الشرك بالله، وهو أشد حرمة من الذي يذبح يقول باسم المسيح. وجه ذلك، لماذا هذا أشد حرمة من هذا سعد؟ إيه؟ يعني في خلاف بين العلم تؤكل هذه الذبيحة ولا تؤكل إذا كانت من كتابي وقال باسم المسيح، صح؟ بينما الذي أهل به لغير الله فهو حرام بالإجماع ونص القرآن. طيب، استدل شيخ الإسلام بصورة عكسية تدل على أن هذا أعظم وأشنع من هذا، الذبح لغير الله، التقرب لغير الله أشد حرمة وأعظم جرما من الذبح باسم المسيح. فيصل، انه يؤكل نفس الكلام ذي، يعني حاجه ثانيه، انه اذا قال باسم المسيح وذبحه للحم للبيع للتصدير فهذا فيه خلاف، وكثير من العلماء قال بجوازه، بينما الذي اهل به غير الله حرام لا يجوز اكله، هذا ذكره اي صوره عكسيه ذكرها الشيخ. فهد مرافع يديك بس امون عليك وانا ابوك، يلا جاوب. ايوه، من ذبح ذبيحه ليتقرب الى الله عز وجل وازكى من ذبح وذكر اسم الله للحم، يريد ان ياكل ذبيحه جاب خروف بسم الله الله اكبر ذبحه لكي ياكله، بينما ذاك ذبح ليتقرب الى الله. مثل ايش يتقرب الى الله ذبيحه؟ كالأضحية، يضحي لله، كهدي الحج هدي شكران، كالعقيقة، كالوفاء بالنذر، كالصدقة، يريد أن يتقرب إلى الله بهذه الذبيحة ويقول بسم الله الله أكبر، هذا أعظم أجرا وأزكى من تلك الذبيحة الذي قال بسم الله الله أكبر لكن قصده أن يأكل لحمه. فكذلك إذا ذبح أهل بها لغير الله تقربا إلى الصنم إلى الوثن إلى الولي أشد حرمة من لو ذبح ولو بغير اسم الله من أجل اللحم. واضح؟ بعد في نقطة ثالثة في هذا الموضوع مشاري، إذا جبت أنت جيد. صح، جيد، أن اللي يقول باسم المسيح هذا ماذا فعل؟ استعانة، بينما الذي يتقرب بالذبيحة لغير الله هذا معناها إيش؟ عبده قصدا. واضح؟ هذه أمور واضحة جدا. طيب، صور الذبائح المحرمة، ما أهل به لغير الله هذا حرام، ما ذكر عليه غير اسم الله فيه خلاف، إذا كان من كتابي فيه خلاف، إذا كان من مرتد حرام. وبعد عبد الله، هذا باب ما أتى بعد، يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله وإن كان هو يريد وجه الله لكن يذبح لغير الله، هذا ما أتى. أن يذكر اسم الله ومعه غيره، ايش مثاله؟ كان يقول بسم الله والحسين، بسم الله والبدوي، بسم الله وزينب، بسم الله والمسيح. وبعد محرمة أن يذبح ذبيحة لا يذكر على اسم الله، صح. كذلك عندما يقدم سلطان تعظيما له ويذبح، هذه ذريعة إلى المحرم إلى الشرك، فأيضا حرام. طيب، ويأتي إن شاء الله الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. قوله صلى الله عليه وسلم، أو خلنا نراجع من قبل شوي، قل إن صلاتي، ما المراد بالصلاة؟ تقول لا تسألني، ما شاء الله كاتبدع، ما شاء الله دعائي. ويحتمل صلاتي، مو نسكي، قل إن صلاتي، تكلم عن صلاتي، يحتمل أنها دعائي، ويحتمل عطلة الصلاة الشرعية المعهودة التي هي أقوال مخصوصة، التعبد لله بأقوال أفعال مخصوصة مبتدئة صح. أيهما أرجح، دعائي ولا صلاتي؟ يعني صلاة الصلاة كلاهما دعائي لله وصلاتي الشرعية لله، ونسكي ذبحي عبادتي. إذا كان عبادتي فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص ولا الخاص على العام؟ العام. صلاتي فرد من أفراد العبادة سواء كانت الدعاء أو الصلاة الشرعية، وبقية عباداتي لله رب العالمين. ويطلق النسك ويراد به ماذا أيضا؟ ذبحي ومناسك الحج، وبعد ذبيحة الحج والعمرة. هل في العمرة في ذبح بعد ولا فقط في الحج؟ في العمرة بعد. الدليل قل لي ماذا نقيتك؟ أنا نقيت اسمه حاضر أنت، ففاتتك معلومة أمس أبدأ دبسك فيها الليلة. أنا ولد سعد رحمة الله عليه. ها أي وين الدليل؟ يزاد المعاد روح أدوره خمس مجلدات، عطني أنت الدليل. هذا مثل يقول هذا المسألة روح أنت أدوره، ما يصير. الدليل في زاد المعاد صح، صلح الحديبية ساق النبي صلى الله عليه وسلم هديا، فلما منع من العمرة ها صح ساق هديا للعمرة، كانت عمرة ما كان ذهب الحج. طيب ما المقصود ومحياي ومماتي؟ ومحياي ومماتي كل أعمال الصالح أعملها في حياتي والتي قبل مماتي لله رب العالمين. لماذا قال لا شريك له؟ شبيب ما رفعت يدك؟ لا عاصف ما رفعت يدك. نمر ما رفعت يدك. لماذا قال لا شريك له؟ يلا أبا عبد الرحمن توكيد لله، قال لا شريك له يعني وحده، وبذلك أمرت أنا والمسلمين. فصلي لربك وانحر، قال وبذلك أمرت. بذلك يعني ماذا؟ بذلك بذلك أمرت، بذلك يعني عادل بالإخلاص. هل تحفظ دليل آخر أمر الله بالإخلاص؟ قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين. قال قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، أعبد ما شئت صح. طيب فصل لربك وانحر، ما الجامع بين هذه الآية والآية التي قبلها؟ فصل لربك وانحر. ها هذا الجامع بين الآيتين، آية قل إن الصلاة وآية فصل لربك وانحر، في شيء يجمع بينهما وهو ها الشكر. ها شمس الدين ها أنه قرن في الآيتين بين الصلاة والذبيحة، هنا قال قل إن الصلاة ونسكي، قال هنا فصلي لربك وانحر صح. لماذا ذكر هاتين الآيتين هاتين العبادتين وقرن بينهما في موضعين؟ لأن ليش معنى العبادتين؟ ليش ما ذكر مثل الصيام؟ ليش ما ذكر مثل؟ قال لأن الصلاة من أجل العبادات البدنية، والذبيحة من أجل العبادات المالية. طيب فصلي لربك وانحر، الفاء سببية. إيش يعني السببية؟ أنت حافظ معلومة السببية؟ شو السالفة؟ شنو موضعها من الإعراب؟ نعم ما بعد انت بتقول فاء سببية، شو مناسبة فاء السببية هنا؟ بما ان اعطيناك الكوثر واكرمناك به ورزقناك اياه، فلهذا السبب أكرمناك وعطيناك صلي لربك وانحر، اخلص لله بالصلاة وبالنحر. ما معنى الكوثر وما الفرق بين الكوثر والكثير؟ جاسم انت ساعدناك المجلد يعني حتى لو جابت هم ايضا بس مطالب بس مجلد واحد. طيب لا بس مجلد واحد. يلا الخير الكثير، الكثير كثير، والخير خير، قد يكون كثير وليس بخير، وقد يكون خير لكنه قليل، لكن اجتمع الخير الكثير يقال عنه كوثر، لذلك سمي هذا النهر العظيم الذي آتاه الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يسقينا منا ووالدينا. ها إيش أخوان سمى الله كوثرا؟ إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. أيهما أكثر؟ صرفا لغير الله عند كثير من الناس، الصلاة أم النحر؟ النحر. قلما تجد من يركع لغير الله، من يسجد لغير الله، من يقرأ الفاتحة لغير الله، لكن كثير من الناس يذبح لغير الله، للجن، للأولياء، للأصنام، للمشعوذين، للكهان. ائتي بخروف أسود في شعرة واحدة بيضة، ائتي بديك أخضر، ها ائتي بكذا أشياء غريبة واذبحها للجن في الوادي الفلاني في المكان الفلاني تحت الشجرة الفلانية. فالذبح لغير الله كثير في المسلمين وفي غير المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، هذا خبر ولا إنشاء؟ وما الفرق بينهما؟ عادل، خبر. كيف يعني خبر؟ يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد لعن الذين يذبحوا لغير الله. وإذا كان إنشاء، أي جاوب عادل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم العن، يعني يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على من يذبح لغير الله. أيهما أرجح، خبر ولا إنشاء؟ خبر. لماذا أرجح؟ أبا يوسف أبلغ شيء، يقول واقع وخلاص ملعونين وخالصين، خلاف إيش؟ اللهم، صح. طيب الذبح لغير الله كبيرة من الكبائر، كيف عرفنا ذلك؟ وجه ذلك، وجه ذلك ربع خالي نمر الآية تدل على أن النسك لله، ما تدل على أن الذبح لغير الله كبيرة، صح؟ نقول أين الدليل على أن الذبح لغير الله كبيرة؟ ممكن يعني كلامك وجيه لا بأس، يعني لأنه إيش؟ إذا كان ذبح لله بهذا الله أمر، إذن ذبح لغير الله شرك. لكن إحنا تكلمنا في الحديث، فائدة في الحديث تدل على أن الذبح لغير الله كبيرة. كيف تستنبط يا أخ نمر من الحديث أن الذبح لغير الله كبيرة من الكبائر؟ حاول وانت نمر. اللعن، ما هو ضابط الكبيرة؟ تفضل. كل ذنب، نعم، حد له في الدنيا حد، قتل، رجم، قطع، جلد، هذا معنى كبيرة، أو عذاب مخصوص في الآخرة، أو عذاب مخصوص أو وعيد في الآخرة. مثل إيش وعيد؟ مثل اللي معنا، مثل لعن أو فضل على الجنة، أو حرمان من الجنة، صح، أو دخول النار، أو وجوب النار له، أو لا ينظر الله عليه، أو لا يكلمه، أو لا يزكيه. كل هذه إذا حفت بالذنب معنى أنه كبيرا من الكبائر. وهنا اللعن، ما معنى اللعن؟ ختلان ختلان الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. طيب أكمل الآن الفقرة الثانية. لعن الله من لعن ولده، صح؟ يلا تم العدد الآن، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: لعن القوم لعن والديه. قال الشارح: يعني أباه وأمه وإن عليها. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. نعوذ بالله. لعن الله من لعن والديه، يعني أباه وأمه وإن عليا. سمعت عليا يعني الجد، الجد ها طلع ايش الأم وإن علا، والأب وإن علا. قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من الكبائر شتم الرجل والديه، وفي رواية أن يلعن الرجل والديه. قال يا رسول الله: أو يشتم الرجل والديه؟ رواية الأخرى ايش؟ أو يلعن الرجل والديه؟ هذا على زمانهم ترى، الزمان هذا ها عادي لعن وطق وفنقر، عقوق بلغ يعني ذروة أنا أقولها إياه يعني. صلى الله العافية. حاجات عجيبة غريبة نسمع فيها ونراها وإلى آخره، لكن عندهم ما كان هذا الوضع. استنكر وقال: أو يلعن الرجل والديه؟ أو يسب الرجل والديه؟ أو يشتم الرجل والديه؟ معقول هذا؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال: يشتم الرجل، قال نعم، قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم من تسبب بسب والديه، بشتم والديه، بلعن والديه، اعتبر هو اللاعن لوالديه، الساب لوالديه، الشاتم لوالديه. الآن حل الإشكال عند الصحابة. أما هذا فنعم، كثير من الناس يأتي الإنسان يقول: أنت كذا، يقول: لا أنت اللي كذا، صح؟ فلذلك المسلم عليه أن يتقي الله في والديه، لا يقع في أكبر الكبائر، أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. الناس أوتوماتيكيا إذا قال واحد: يا ابن الكلب، قال: أنت اللي ابن الكلب على طول، صح؟ أليس كذلك؟ فكيف تحفظ والديك من السب والشتم واللعن؟ كيف تحفظ نفسك من الوقوع في هذه الكبيرة العظيمة؟ بأن لا تشتم الناس فيشتموك. ولذلك يقولك: ايش؟ إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، وحظك موفور، وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات، وللناس ألسن، وعينك إن أبدتك المساوى فصنها، وقل: يا عين للناس أعينه. إذا بديت بالناس، الناس ما تخليك بعد. فلا تشتم غيرك حتى لا يشتمك، لا تشتم والدي غيرك فلا حتى لا يشتمك. هذا الحديث استنبط منه فائدة أغلى من الذهب، وهي أن الذي يتسبب بقتل المسلمين يعتبر قاتل لهم، يعتبر قاتلا لهم، كفعل ذلك الإنسان الجبان الضعيف الذي يأتي ويضرب الكفار ويهرب ويتستر بالمسلمين، أو يهرب حتى من نفس المكان الذي فجر فيه ولا قتل ولا كذا. ماذا يفعل الكفار؟ ماذا يفعل الكفار؟ يرجعون إلى المسلمين الأبرياء فيحصدونهم حصدا، ويخربون بيوتهم، ويسبون نساءهم. كل ذلك بفعل من؟ ذلك الذي رمى وهرب، فتسبب على المسلمين بأذية عظيمة هي أكبر مفسدة من تلك المفسدة، وهي وجود هذا الكافر، أو أن المصلحة في ضرب هذا الكافر أو حتى قتله. فهمتم؟ ولذلك الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: قتل الكافر في أيام ضعف المسلمين أشد من قتل المسلم. معقول؟ قتل كافر أشد من قتل مسلم؟ قال إيه في أي نعم في أيام ضعف المسلمين، لأن في أيام ضعف المسلمين إذا قتل كافر واحد سيأتون ويقتلون عشرات ربما مئات ربما آلاف ربما مئات الآلاف، فصار هنا قتل الكافر أشد من قتل المسلم، لا لذاته ولكن لما يترتب على قتل الكافر من قتل أضعاف أضعاف مضاعفة من المسلمين مقابل ذلك الكافر. لو علمت أن شخصا ما إذا كلمته كلمة سيأتيك بعشر، إذا ضربته يعني سيقتلك، سيدخل إلى بيتك، سيعتدي على نسائك، فأي أين تكون السلامة؟ إيش؟ لا أعتدي عليه حتى لا يعتدي عليه بأكثر. هذا أمر الله وهذا وضع المسلمين اليوم. المسلمون في حال ضعف، وأشد مما هم فيه من الضعف، أشد من الضعف ليس كون الضعفاء فحسب، بل أشد من ذلك ما هم مقيمون عليه من المعاصي والمخالفات الشرعية، شرك، بدع، سب الله والدين، قطيعة أرحام، حقوق والدين، أكل أموال الناس باطل، الربا المعلن، مشاكل كثيرة. السنة أصبحت نادرة، الموحد أصبح شاذا، الصلة أصبحت ضعيفة، العقوق أصبح كثيرة. بالله عليكم كيف ينتصر المسلمون؟ لقد هزم جيش النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سادات الأولين والآخرين في أحد لأنهم خالفوا مخالفة، بعضهم بعد مو كلهم، بعضهم خالفوا مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، فتركوا مكانهم وقالوا الغنيمة الغنيمة، فهزموا هزيمة ذكرت في كتاب الله عز وجل إلى يوم القيامة. فكيف اليوم وقد اجتمعت معاصي الأمم السابقة في هذه الأمة؟ قربت القيامة والله يا أخوان. أمم سابقة كانت تهلك ويهلكها الله عز وجل ببعض ذنوب هذه الأمة اليوم. فنحن نحتاج إلى ماذا أكثر ما نحتاج إليه؟ والله ليس السلاح ولا الكثرة ولا الشهادات ولا المناصب ولا السياسيين المحنكين، ونحتاج إلى حتى ترجع إلى دين. من قال هذا؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجع إلى دينكم. نحتاج إلى الرجوع للدين في بيوتنا، في إعلامنا، في نسائنا، في جيراننا، في أسواقنا، في مناسباتنا. هذه المهمة الكبرى التي تسند اليوم إلى الدعاة، إلى دعاة التوحيد، إلى دعاة الكتاب والسنة، إرجاع الناس للدين الصحيح. حتى لو ذهبت الدنيا، الدنيا ذاهبة شئنا ما بينا، لكن أن يرجع إنسان بدين صحيح حتى لو هلك البدن تبقى الأرواح وتبقى القيامة لمن عمل صالحا واستقام على أمر الله. لكن شرك، بدع، موالد، خزعبلات، مشعوذون، كهان، أضرحة، مزارات، ربا، فساد، عقوق، قطيع، وهلم جرا. فأنا ننصر؟ والله عز وجل قال وقوله الحق إن تنصر الله ينصركم. حتى يقال أن في تاريخ الإسلام العصر الأول ما انتصر المسلمون قط لكثرتهم بالعدد والعدة، بل لما كانوا يوم حنين أكثر عددا هزموا، ما انتصروا إلا لنصرهم لله عز وجل لدين الله. هذا اللي نحتاج إليه. فهذا الحديث استنبط منه، قال يسب أبا الرجل فيسبه، أبا ويسب أمه فيسبه أمه، فيأتي الإنسان النصوص الشرعية فيضرب به حرب حائط ويتكلم بعواطف. إلى متى نسكت؟ لا، خليهم، فجر فيهم. وأكثر هؤلاء اللي يقول الكلام هم بعيدين عن الساحة، هم بعيد كل البعد عن الساحة، يتكلمون من بعيد إلى بعيد، ثم يزجون بالشباب الأبرياء المتحمسين إلى ساحة القتال فيقتلون ويرملون النساء والأمهات الثكلى وإلى آخره من المفاسد العظيمة، نسأل الله العافية. طيب كمل. قوله عن الفضل من هوى ظنك هو بفتح الهمزه مندودا اي ضربه اليه، وحمام ان يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه، نعم. قال أبو سعد: أويت إلى المنزل وأويت غيري وأويت وأنت وقعت المنصور المتعدد. وقال الأزهري: هي لغة صحيحة. وأما مفردا فقال أبو سعد: يروى بقصد الدار ومنكها على الباعي والمفعول. يعني اقراها بقصد الدار بتعيا. محدثا ومحدثا. نعم. فمعنى الفسق من نصر جاريا وآواه وأجاره من فصل وحال بينه وبين أن يقتص منه. والفسق هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه. فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم يلف عليه فقد آواه. الله أكبر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. كلام جميل. هذا اللي مفروض المسج توزعون على الشباب، ها؟ قول ابن القيم. طيب، لعن الله من آوى محدثا أو آوى محدثا. المحدث الجاني، واحد قاتل سافك فار من العدالة فار من القصاص، فيأتي إنسان ويأويه عنده حتى لا يتمكن أولياء الدم أو الحاكم المسلم من أن يقتص منه. الذي يفعل ذلك دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الحديث للإنشاء، أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه إذا كان الحديث للإخبار بأنه ملعون. لماذا لا يترك العدالة تأخذ مجراها وأولياء الدم يقتصون منه والحاكم المسلم يحاسبه؟ لماذا؟ والله لأن فلان آواه عنده ومنع وصول أهل الحق إليه، هذا من كبائر الذنوب. أو لعن الله من آوى محدثا، يعني أمر يعني يأوي أمرا محدثا، يعني مبتدعا، يأوي البدعة وأهلها، كالذي يفتح المجال لأهل الموالد، يفتح المجال لأهل التصوف المنحرف الذين يغلون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعبدونه من دون الله. هذه البدع والمحدثات كالاحتفالات التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذا فاعلها أخبر عنه بأنه ملعون، والأمر خطير جدا. فمن آوى محدثا ورضي به وصبر عليه وستر عليه وأقره وشجعه ودعا الناس إليه فهو داخل في هذا الحديث. والأمر الثاني هذا أشد من الأمر الأول. الأمر الأول واحد جاني محدث، هذا حماه حتى لا يقام عليه الحد أو حتى لا يقتص منه. بينما الذي آوى محدثا، آوى مبتدعا، آوى بدعة، آوى البدعة وأهلها، أفسد الدين، وفساد الدين أعظم وأشد حرمة من فساد البدن ولا المال ولا غير ذلك. فالأمر خطير جدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. هل يستفاد من هذا أن المحدثات تتفاوت في بدعة كبيرة وفي بدعة أقل وأقل وبدعة أصغر فيه، أم أنها كلها سواء؟ ها قول معي. تتفاوت تفاوت عظيم. وقد مر معنا في هذا المقام ونحن نقرأ في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم أن مخالفة أصحاب الجحيم تتفاوت. في من أفعال الجحيم ما هو الشرك كعبادة القبور والأولياء، وفيما هو كبير من الكبائر، وفيما هو صغير من الصغار، وفيما هو خطيئة، وفيما هو معصية، تفاوت. فالذين يتخذون القبور مساجد فعلوا فعل أصحاب الجحيم، لعن الله اليهود اتخذوا إيش والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والذي يأكل بشماله تشبه بأصحاب الجحيم ولا لا؟ من الذي يأكل بشماله؟ النبي يقول عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان يأكل بشماله. إذن التشبه بالمشركين، التشبه بأصحاب الجحيم يتفاوت، البدع تتفاوت. وهنا من لا يعرف هذا التفاوت خفي عليه الأمر، إما لقلة علمه أو لقلة تدبره أو لتعجله. فمعلوم العبارة الآتية: أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، صح ليس كذلك؟ البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، وأن البدعة أشد من المعصية، وأن المبتدع أشد من العاصي. هذا أمر متفق عليه، لكن خفي الأمر على كثير من الناس، فظنوا أن هذه العبارة البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والبدعة أشد من المعصية، والمبتدع أشد من العاصي. ظنوا أن كل بدعة أشد من كل معصية، وأن كل محدث مبتدع أشد من كل عاصي، وليس الأمر كذلك. نضرب مثلا ليتضح الأمر: إذا قيل الرجال خير من النساء، فهل معنى هذا أن كل رجل خير من كل امرأة؟ لا. طيب خرج لي ذا الكلام، الرجال خير من النساء ولا مختلفين على هذا؟ ها، الرجال خير من النساء، متفقون على ذلك؟ عاد قلنا نصير المرأة بس مو لهي الدرجة، متفقون ولا متفقون؟ الرجال خير من النساء، صح؟ صح؟ هل معنى الرجال خير من النساء أن كل رجل خير من كل امرأة؟ الجواب الله أعلم. لا، نعم، لا، عطل الخالدي، نعم، لا، الله أعلم، لا. طيب إذن ما المعنى؟ الرجال خير من النساء، العبارة عليها غبار؟ لا، ليس كل رجل خير من كل امرأة، هل العبارة عليها غبار؟ عليها غبار؟ لا. إذن ما التوفيق؟ إذن كيف التوجيه؟ التوجيه بالإجمال، يعني جنس الرجال ها خير من جنس النساء، وليس المعنى أن كل رجل ها خير من كل امرأة. لا، في من الرجال من لا يساوي امرأة ولا حتى نصف امرأة، وفي من النساء من تساوي 10 من الرجال. حتى واحد عنده امرأة ما شاء الله قوية جدا وهو يعرف قوتها، فذات يوم دخل حرام البيت وهو موجود، مسكت المرأة عملت معه اللازم، جاء الزوج قالت يا ابو فلان ترى في حرام نط البيت وانا قضبته، قال لا سويت فيه، قالت لا بس كفت حطت الحمام قفلت عليه، قال اشوف لان عارف ان اللي عنده هذه ما شاء الله ها هجاي. واحد كسر عظمه وركب بالخطأ واتى الى الله يحسن له الخاتم عبد العال العتيبي المشهور المجبر، فقال هذا العظم لازم نكسره نعيده مرة ثانية، تعالي مرة ثانية معك 4 رجال يمسكونك ترى بكسر لك العظم. يقول واحد جيت ولا جاي الرجال جايب مع زوجته بس، قال له المجبر انا قايل جيب معك 4 رجال بكسر لك عظم من جديد، قال زوجته ما عليك بس انت ها اعمل اللازم. يقول مسكت ترى عن 6 معنا 4، كسر العظم وطاغ الشان وقام وصح وعد العظم وهي قضت بروح. هاي الظاهر ها هذه تعطيك المهر بعد. اذا ما معنى الرجال خير من النساء؟ يعني جنس الرجال خير من ها جنس النساء. اذا قيل البدعة أشد من المعصية، يعني جنس البدع أشد من جنس المعاصي، وليس المراد أن كل بدعة شر من كل معصية. في بعض المعاصي أعوذ بالله سفك الدماء عقوق الوالدين، فعل الفاحشة في المحارم، هذه عظيمة جدا. وفي بعض البدع اسمها بدع لكنها صغيرة، ما هي كبدعة جهم الذي قال الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم الله موسى تكليما، ما هي مثل بدعة المعتزلة الذي قال الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعلم بلا علم. يقول قائل: وددت لو بلغت اللوح المحفوظ فحككت تلك الآيات اللي فيها إثبات الصفات لله عز وجل. وفي ناس هناك آخر عندهم بعض البدع، عندهم بعض الأمور المخالفة التي قد أحيانا ينازع فيها هي بدعة أم لا، أو بدعة عند بعض العلم وليست ببدعة عند آخرين، لكن ما تبلغ بدعة ختم القرآن. حتى بعض الفضلاء تجد إيش يقول دعاء ختم القرآن، دعاء طويل منسوب للشيخ الإسلام تيمي، ما أنزل الله به من سلطان. هذه البدعة ليست كبدعة الرفض الجهم، بدعة تكفير الصحابة، بدعة سفك دماء المسلمين كما بدعة الخوارج، يختلف. فيظن البعض أن البدع شر من المعاصي والمبتدع شر من العاصي، أن يلزم من هذا أن كل مبتدع شر من كل عاصي، فتجدهم يهونون من شأن المعاصي عوام، وتجد عنده بلاوي قوام. لا، لكنه ليس من أهل البدع اللي يتعبد الله ببدع ويتقرب إلى الله بها. وكأن الله عز وجل سيحاسب من تدين دون من لم يتدين. الله عز لا تخفى على خافية، وهو سريع الحساب وسيحاسب الجميع. لكن المقصود أن الشيخ هنا ماذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه؟ هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، الحدث اللي هو البدعة تختلف، يقول هذه الكبيرة. فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. من يتبرع اكتب لي هذا في مسج يرسل لي اياها، احفظها أنت، خلاص تم، يلا تم كمل. قوله: لعن الله من غير من نوى الأرض بفتنهم على مال حدودها. قالت النهاية: أي معادنها وحدودها واحدها فتن، قيل أراد حدود الأرض خاصة، وقيل هو عام في جميع الأرض، وأراد المعادن التي يبتلى بها في الطريق، وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلما. قال: ورؤيا تكون بفتح التاء على الإخوان، وجمعه حكم بضم التاء والقاء، انتهى. نعم كمل. وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شرا من الأرض عوقه يوم القيامة من 47. ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان: أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله بل لا يعرف حاله وقادمة أمره معرفة قطعية. لهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابا، إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأهل جهل وإبليس. وأما اللعن بالوصف فليس بحرام كلعن الواصية والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومحل والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين، ولعن من غير منار الأرض ومن تولى غير مواليه، ومن انتسب إلى غير أبيه، ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى قتلا، وغير ذلك مما جاءت النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان، والله أعلم. هذا كلام كله ما عندي بس جميل. طيب، إذا لعن الله من غير منار الأرض، يعني علامات الأرض وحدود الأرض التي يعرف بها الطريق أو يعرف بها أملاك الناس، يعرف في الطريق كيف؟ يعني ناس حاطين لهم لوحة كاتبين الطريق الفلاني، هو يأتي يغير يضيع تيه الناس. مكة المكرمة خلاها حاطنا، خلى الواحد يروح الإحساء يمشي الإحساء الإحساء الإحساء، وين مكة؟ ولا واحد إيش غير. هذا لا يجوز، من كبار الذنوب، إذا عظيم هذا. لا سمع سابقا الواحد يهلك في الصحاري هذه، ربما إيش يحوله إلى طريق ما في استراحات، ما في ماء، ما في قرى، ما في بشر. المسألة عظيمة جدا. أو أنه يغير منار الأرض، يعني علامات التي تعرف بها الأملاك. لا سيما في زمن ما كان فيه مساحين أو ما فيه مساحون ولا فيه خرائط، والناس تحط له علامات أن هذه أرض فلان، فهو يأتي ويحمل هذا عند هذا، وحتى إما يشبك بين الناس أو ليوسع لنفسه فيذهب ويرفع هذا الحد بينه وبين أخيه، بينه وبين ملك أخيه، فيقتطع أكثر مما يستحق أو أكثر من ملكه. فهذا محتمل وهذا محتمل، وهذا من كبار الذنوب. والذي يؤيد بأن تغيير منار الأرض ليقتطع حقوق الآخرين قول النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث العظيم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. وهذا الحديث فيه إثبات أن الأراضين إيش كم؟ 7. المسألة الكبيرة هنا الآن يقول فيه جواز لعن أهل الظلم، لكن من غير تعيين. يعني غير تعيين، يعني لا يوجه إلى فلان بعينه، فلان يقال له الله يلعنه أو فلان ملعون، لا. إذن كيف يكون اللعن إذا لم يكن للناس بأعيانهم؟ قال بأوصافهم. كان يقال لعن الله شارب الخمر، لعن الله آكل الربا وموكل وكاتب وشاهدي، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من انتسب لغير أبيه، لعن الله من تولى عن مواليه، لعن الله الواشمة المستوشمة الواصلة المستوصلة النامصة. هذه الأحاديث فيها اللعن بالعموم بالوصف، لا بالأعيان، لا بالأعيان. وهذه على هذه المسألة تنبني مسألة التكفير. فأن يقال من فعل كذا فقد كفر، لا يعني تأتي فلان تقول كفرت أو يا كافر، يختلف. يقول أجاز ابن الجوزي تعيين الملعون بعينه فيقال له فلان ملعون أو لعنك الله. واختار الثاني أنه لا يجوز، أبو بكر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام، وهذا هو الأسلم وهو السنة. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يلعن الناس بأعيانهم أبدا، بل جاء نهي عظيم وشديد ووعيد كبير في اللعانين الذين يكسرون من اللعن. ففي الحديث أن اللعانين أو اللعان من اللعان أو اللعاني لا يكون شهداء ولا شفاعة يوم القيامة، وأن من قال لأخيه لعنك الله صعدت اللعنة إلى السماء، فإن وجدت مسلكا وإلا رجعت إليه. صلى الله العافية. إذا أنت فيه خطورة يا أبا هاجر، يمكن ما يستحق اللعنة تصدر منك وإلا بها تعود إليك. وفي الحديث لعن الله من لعن والديه، خطيرة المسألة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، في صحيح إيش البخاري، قال لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، واضح؟ هذا وعيد نطلقه هكذا. صحيح أحكام اللاعن لا تنطبق على أحكام القاتل، يعني واحد لعن واحد تعال قصاص يقتل، كما لو واحد قتل واحد قصاص يقتل، لا. لكن هذا الجانب يدلنا، أو هذا اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على ماذا؟ على شناعة هذا الفعل، هذا القول، هذا التصرف، لعن المؤمن كقتله. وأحاديث في هذا الباب عظيمة تخيف في الحقيقة أن الواحد يتلفظ باللعن. قال بل حتى الدابة. وفي الحديث أن امرأة قالت عن دابة إيش لعنك الله، فقال صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها واطلقوها، لا تصاحبنا دابة ملعونة. يقول بعض العلم أراد أن صلى الله عليه وسلم تأديبها، الدابة إيش ذنبها، لكن تأديب هذه المرأة لماذا تلعنين، فترك الدابة خذوا ما عليها ودعوها، لا تصحبنا دابة ملعونة، يعني قد إيش شتمت. بل أن المسلم عليه حتى لا يلعن الشيطان ولا يلعن إبليس. يلا عاد حتى إبليس حتى الشيطان ها؟ نعم، لكن السنة ماذا؟ الاستعاذة بالله منه. وجاء في الحديث قرأته في صحيح الجامع قال: لا تسبوا الشيطان ولكن تعوذوا بالله منه. وعثرت ناقة فقالت امرأة تعس الشيطان، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولي ذلك، فإنه يتعاظم حتى يكون كالجبل، ولكن قولي أعوذ بالله من الشيطان فإنه يتحاطر حتى يكون كالذر. إذن السنة أن تقول إيش؟ أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان. وكما قيل: ما أحدثت بدعة إلا وإيش وأماتت سنة. إذا أخذ الإنسان يستبدل هذه الكلمات بتلك فإنه لن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بدل يقول الله على الشيطان الله على الشيطان فليقول كلمة. إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. وعبد الله بصاحي معي الباجي نوم صوت قهوة قهوة صب لهم قهوة نايمين. لو قال لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كنز من كنوز، لكن الله يلعن الشيطان أديش في هاي ما في شيء. فالمقصود بارك الله تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلنطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من لا يفقه السنة يبادر. واحد مرة دخل في مكان ما فالله يلعن الشيطان، فقال له واحد: لا تلعن الشيطان وتعوذ بالله منه. قال: الله أكبر، حتى الشيطان دافع عنا. هذا دفع عن الشيطان. قال: أقول لك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أبا فهمه ما خلاني، الله من جايبين هالدين أنت، حتى الشيطان لا تلعنونا طلع وخلاني. اصبر خلينا فهمك. تعوذ بالله من شر الوسواس الخناس يخنس إذا ذكر الله. إذا ذكر الله يخنس الشيطان، يتأخر. إذا سمع النداء ولا وله ضراط. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حذاري أن تتوجه إلى مسلم بلعن حتى لو كان عنده من المعاصي ما يستوجب لعنة الله، أيضا لا تعينه بعينه وتقول يا فلان لعنة الله عليك أو لعنك الله أو أنت ملعون أو فلان ملعون. بل بلغ في كثير من الناس أنهم يلعنون على سبيل المدح، لعن والديه والله يلعب هذا، والله قوي لعن أبوه والله يلعب، حوذ بالله. وبعضهم يداعب لطفل آية ملعون. ما يجوز هذا والله من كبار الذنوب. فعلينا أن ننشر السنة، ولا قيام للباطل إلا بغفلة أهل الحق، لأن أهل الحق نايمين فالباطل يقومون. فعلينا أن ننشر السنة بين أهالينا بين أولادنا بين جيراننا بين نبلغ الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاللعن هذا أزله من قاموسك. والله أعلم. أقول يا أخي لا تلعن، اللعن تصعد السماء. قال مش خل تصعد، كان يستحق ولا خل ترجع، خل ترجع شاخد هكذا على المخ، ما خايف على دينك خايف على نفسك. اللعن الطرد من رحمة الله. لذلك ايش يقوله النووي الكلام الموجود عندي؟ لأن أنت تخبر بأن فلان لعنه الله معناه أبعده عن رحمته، فكيف تتجرع على الله تقول فلان مبعود عن رحمة الله؟ أو كيف تدعو على حلالك وعلى أصدقائك وعلى أبنائك بأن يطردهم الله من رحمته؟ والشيخ عثمين رحمة الله عليه نبه على مسألة مهمة جدا ولطيفة، يقول: هذا الإنسان اللي هو عند الله ملعون كالشيطان، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فإذا أنت قلت لعنه الله هل زدته شيئا؟ هو أصلا إيش؟ ملعون ملعون، فلا فائدة من اللعن حينئذ. واضح؟ ولذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يلعن بهذه الطريقة. بعض الناس اليهود لعنهم الله لعنهم الله ويصرخ، لو قلت ربك في الوالدين خير لك ها؟ وبعضهم الله مالك اليهود أهلك النصارى. ما سنة الله تخالف سنة الله؟ أنت خبير. هذا اليهود والنصارى باقون حتى يخرج مع الدجال، حتى يخرج عيسى بن مريم عليه السلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. أما تدعو الله بأن لا تبقي ولا يهودي اللهم حسبالا من ينتهي رمضان ولا اليهود انتهوا ولا النصارى، ما ينتهون. إذا ادعو أنت حتى لا تتعدى بالدعاء، لأن سيأتي أقوام ايش يفعلون؟ يتعدون بالدعاء. هذا من التعدي بالدعاء يأتي بمعاني لا يفقه ما يقول، وبعضهم يصرخ ويرفع صوته في الطواف في السعي يشوش على الناس. الواحد يدعو الله بخشوع بأدب مع الله يصرخ على الله صراخ. وأنا قلت لكم لو قلت لشخص أعطني حاجة فلانية تعطني ما يرضى هالكلام، كيف تقول الله أكبر ارحم؟ إيه ما يجوز، والله ما يجوز. وتشوش على الناس وصوت عالي، وإنما تدعو الله بخشوع بتذلل بانكسار كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ضائع بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنه رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. الحديث كمل. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الامام احمد حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن سليمان بن ميسره عن طائف بن شهاب يرفعه قال: دخل الجنه رجل في ذباب. الحديث. وطائف بن شهاب بن شهاب هو البجلي الاحمسي ابو عبد الله، راى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل قال البغوي ونزل الكوفه. وقال ابو داود: راى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ: إذا ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه منزل صحابي، وهو مقبول على الراجح، وكانت وفاته على ما جزل به ابن حبان سنة 83. قوله دخل الجنة هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وانا موقوف من قول بعض الصحابة، قيل انه قاله سلمان الفارسي رضي الله عنه، لكن ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، هو موقوف. طيب. قوله دخل الجنة رجل في ذباب، أي من أجله لأن فيه تأتي، لأن فيه تأتي للتعليم. نعم. قوله قالوا وإن كما في قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة. نعم. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ كأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا منه. تبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير لهم هذا الأمر الحقير عندهم عظيما، يستحق هذا عليهم الجنة، ويستوجب الآخر عليهم النار. قوله: فقال مر رجلان على قوم له صنم، الصنم ما كان ملعونا على صور ويطلق عليه الوثن كما مر. قوله: لا يجاوزه، اي لا يقوم به ولا يتعداه احد حتى يقلب له شيئا ويقلب. قوله: قالوا له قلب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فقال سبيله فدخل النار. نسأل الله العافية. وفي هذا بيان حقيقة حرمة الشرك ولو في شيء قليل، وأن من يوجب النار كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. إذن هذا قرب لغير الله عز وجل على سبيل التقرب المخلوق للصنم فدخل النار، واضح؟ فالذبيحة القربان النحر يجب أن يكون إيش؟ يتقرب به إلى الله عز وجل على سبيل التعبد لا إلى المخلوق. هذا الحديث كما قلنا موقوف على الصحابي، لكن قد يستشكله البعض. الرجل الذي قرب ذبابا فجاوزه فدخل النار، كانوا يمنعون من لا يقرب شيء أنه إيش؟ بالقوة لابد أن يقرب وإلا لا يجاوز هذا الطريق. طيب لو فعل ذلك على سبيل الإكراه مكره، فلماذا يدخل النار؟ تأتي المسألة، وهي أن الله عز وجل أكرم هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن رفع عنهم الإكراه، ولم يكن هذا الحكم للأمم السابقة. الأمم السابقة إذا أكره أحدهم على شيء فهو أحد رجلين: إما أن يفعل ما أمر به على سبيل الإكراه ويعاقب، وإما يصبر ويقتل. وأما هذه الأمة فإذا وقع إكراه على واحد منها فإن الله لا يؤاخذه، كما في نص كتاب الله قال جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. واضح؟ ما الدليل على أن الأمم السابقة؟ دليلان، دليل من الكتاب ودليل من السنة. الدليل من الكتاب قول الله في أهل الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم، ما في ثالث، إما الرجم أو أن ترجعوا إلى ملتهم، ولم يكن هناك اختيار ثالث، يعني تتظاهرون بأنكم رجعتم وتسلمون من ذلك، لا. الدليل من السنة قصة أصحاب الأخدود، وأن ذلك الملك أمر بالنيران، أمر بالأخاديد فخدت حفر يعني، وأمر بالنيران فأضرمت أي أشعلت، وقال: من لم يرجع عن ديني فاقذفوه فيها. فأخذ يقذفونهم في النار حتى جاءت امرأة فتقاعست أن تقع فيها ومعها صبي، فقال الصبي أنطقه الله، قال: يا أم اصبري فإنك على الحق، فرمت نفسها وابنها في النار. لو كان الإكراه مرفوع عنهم لكان بإمكانها أن تتظاهر بأنها رجعت، وهم القائلون ماذا؟ آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، كما في قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، لا قبلها، وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هذا ذنبهم الذي نقموه عليهم، نقموه عليه، وهو أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، فما كان أمامهم إلا إما يقذفوا في النار وإما أن يرجعوا عن دينهم. وفي القصة نفسها جليس الملك الذي كان قد عمي ثم أبصر فقال له: ارجع عن دينك، فأبى أن يرجع عن دينه فوضع المنشار على مفرق رأسه فشقه نصفين، ثم أتي بالراهب الذي علم الغلام الدين فقال له: ارجع عن دينك، فأبى أن يرجع عن دينه فوضع المنشار على مفرق رأسه وشق نصفين ولم يرجع عن دينه. فما كان أمامه اختيار ثالث، إما أن يقتل وإما أن يرجع عن دينه. فذكر الشنقيط رحمه الله بأن حكم الإكراه مرفوع عن أمة محمد خاصة، ويكون هذا من إيش؟ من الآثار والأغلال التي رفع الله عز عن هذه الأمة خلاف الأمم السابقة. قال جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله: قد فعلت. فهذا فضل الله عز وجل على هذه الأمة. طيب، وفي هذا الحديث الحذر من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار، وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء وإنما فعله تخلصا لشر أهل الصنم، وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما لم يكن دخل النار في مباب. دخل النار بالشرك الأول اللي كان عنده، لكن ما كان مشركا وإنه أشرك بتقريب الزبا. نعم. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عمل الأوثان ذكره المصنف بمعناه. نعم. قوله: وقالوا لآخر قدر، قال: لا كنت لأقدر لأحد شيئا دون الواقع عز وجل. نعم. ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلاة في الدين. الله أكبر. وفيه معنى قوله في الحديث: وأن يكره أن يعود بكم بعد أن أنقذه الله بكم كما يكره أن يؤلف في النار. قال المصنف: وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على غالبتهم مع كونهم لم يقوموا منهم إلا العمل الظاهر. قال المصنف رحمه الله تعالى في الجزاء: طيب سريع شوي. طيب. الأولى: تسير إن صلاتي ونسكي. الثانية: تسير فصلي لربك وانحر. الثالثة: البداء بلعنة من ذبح لغير الله. يعني ذكر أربع كلمات، أول واحدة لأن هذه أشد، لعن الله من ذبح لغير الله، أشد من لعن الله من لعن والديه، وأشد من لعن الله من غير من الأرض. هم أربعة ولا ثلاثة؟ أو محدثا، نعم أربعة. نعم. الرابعة لعن من لعن والديه، الثالثة عشرة أن الذي دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يصل فجعل من القدس شرين. العاشرة معرفة مراد الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صار ذلك على القلب ولم يراقبهم على قلته. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه ارتكب كبيرة من الذنوب دخل النار في الباب. الثانية عشرة في شأن الحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدهم من شراك نعله والنار إلى ذلك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عدد الأوزان. حتفهم شيء؟ ولا واحد فاهم؟ فهمت شيء؟ من اللي فهم؟ واحد، زين، اثنين. يلا نعمة ثلاثة. حد عنده سؤال؟ تفضل. بالنسبة الدعاء على عموم النصارى، هذا في زمن نوح عليه السلام، دعا الله فأغرق الله الأرض جميعا، فما نجا إلا نوح عليه السلام ومن معه في السفينة. أما اليوم سيبقون إلى يوم القيامة، ستقوم الساعة على شرار الناس. إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر. لا، كما قال الله إن أعطيناك الكوثر فلسبب إن أعطيناك صلي ربك وانحر. طيب، قوله تعالى، نعم باب الإخبار ليس باب لعنه الله. ذكرنا قول الله وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وذكرنا قول الشيخ تيمية رحمه الله هو ملعون ملعون، فما الفائدة من لعنه؟ ثم كثرة اللعن هذا ستؤدي إلى ترك السنة. السنة أن تستعيذ بالله. غيره، ما اسمك؟ يلا انبار. نعم، قيل هذا وهذا، محدثا أو محدثا. نعم ذباح أهل الكتاب. أيوة، نعم، هذا سألنا هذا السؤال البارح، وهو إن كان مناسبة عندهم مناسب معين للتقرب إلى أوثانهم أو الصليب ونحو ذلك فهذا من باب التقرب. أما إذا كان واحد تاجر لحوم هو لا يتقرب، هو يبيع اللحم أو جزار، واضح؟ تعمل بالظاهر، تعمل بالظاهر، إن علمنا أنه أهل به لغير الله لا يؤكل. تفضل. بالنسبة للمسلم، نعم، الأمم السابقة من كان موحدا لله عز وجل فهو مسلم. لا، كلمة المسلم معناها المؤمن، إذا فرضت عنها المسلم هو المؤمن، المؤمن هو المسلم. وقد ذكر الله عز وجل عن الأنبياء بأنهم مسلمون، صح؟ طيب، لا، ما امرأة فرعون لم تخفي إيمانها، ما في ما يدل على إخفائها. نعم، فاسق أعلن فسقه يفتر الناس لا يجوز. قلنا هذا لعن الشخص بعينه يتوب إلى الله عز وجل. إذا واحد سابقا كان يلعن يتوب إلى الله خلاص. نعم ما اسمك؟ حمد. يلا يا حمد. نعم إذا أكره الإنسان إذا استطاع أن يصبر فهذا أكمل، إلا إذا كان الصبر هذا يؤدي لمفسدة أكبر فحينئذ الأفضل أن يتقي هؤلاء حتى لو تقية يقول كلمة مثلا. نعم غيره. بالنسبة للحديث دخل الجنة رجل في دبر أي هل يأخذ حكم المرفوع؟ ممكن يأخذ حكم المرفوع إذا كان الصحابي غير معروف عنه أنه يأخذ من الكتاب، وهذا يقول في كما في الحاشية أنه موقوف على سلمان الفارسي، فالله أعلم. غيره محمد. الكافر معلن كفره يعني أكثر من إبليس الشيطان. ماذا قلنا عن إبليس والشيطان؟ إذا كان كافر وهو عند الله ملعون، إن الله لعن الكافر وعد لهم سعيرا، إيش الفائدة أن أقول الله يلعنه الله يلعنه كل ما ذكرته الله يلعنه الله يلعنه؟ ما هو سنة هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وجاءت حديث كثيرة ذكر فيها فرعون ذكر فيها أبا جهل ذكر فيها ما كان يقول الله يلعنه الله يلعنه حفي. نعم ما اسمك؟ يلا مشعل. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا أكره إذا حصل له الإكراه تحقق الإكراه، إما كما حصل لبعض الصحابة إما أن يقول بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا أو يعذب. عمار بن ياسر وآل ياسر غيره. السعيدي. نعم الكاسيات العالية. نعم العنوهن فإنهم العنات، هذا بالعموم يعني ما تأتي بالمتبرجة الله يلعنك الله يلعنك بالكعب تنزك، وإنما تقول كما قال الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الكاسيات العالية، يعني تحذيرا من هذا الفعل. نعم تفضل. ثم يا أخوان إن يعني من فوائد عدم اللعن أن فيه مجانب لأهل البدع، أن البدع من تدينهم لله عز وجل أنهم يلعنون الصحابة، أدعي عندهم العلم المأثورة أنهم يلعنون الصحابة، عرفتم؟ طيب أستاذ وليد. يخلد أو لا إذا أشرك يخلد، إذا أشرك يخلد. أبو عبد الله. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم بعض الناس يزل ويحلف بغير الله. يعني بغير الله النبي هو الله ولا غير الله؟ لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من قال واللات والعزى لأن كان معتادين فليقل لا إله إلا الله، فاللي معتاد يقول براس فلان ولا تربة فلان ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بذمتي ولا بالأمانة فليتراجع عن ذلك ويتوب إلى الله، فإن زل لأنه معتاد حتى يعتاد على الحل بالله وحده فعليه كلما زل أن يقول لا إله إلا الله. الحديث الصحيح من قال واللاة العزة فليقول لا إله إلا الله. نعم من أكل طعام أهل به لغير الله متى يعني يوم الحسنيات لا عاد ياكل مرة ثانية، يتوب إلى الله ولا يعيده توبة النصوحة. عطى الله الحديثان صحيحان أي حديث؟ هذا رواه مسلم لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم صحيح. حديث ذاك ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف على الصحابي، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. غيره تفضل عبد الله. يا سلام. يجوز أن تذبح بهيمة أمام بهيمة؟ نعم يجوز، لكن إذا كان ذلك يؤذي البهائم فالأولى لا تفعل هذا، يعني ما الإحسان فقط، لكن أحيانا تضطر إلى هذا مثل موسم الحج الذبائح، وين كل واحد أخذ لها ها 10 مثل مربع ذبحها هنا والثاني من هناك، هي بالآلاف مثل اللي حطوها بالهاتف هذه هو على الماشي ذبحها. نعم الأسلمي. كيف علمنا أن هذا داخل الكتاب؟ قد يكون هذا نقله عن أهل الكتاب سنة مروية. طيب يلا يا فهد، الهدي في العمرة. هذا المقصود انه يعني اذا جاء للحج والعمره متمتعا ياتي بنسك واحد الحج والعمره، فياتون اصلا بهديهم ايش؟ هدي الشكران، لانهم استمتعوا باداء نسكين في سفره واحده. لكن حديث صلح حديبيه واضح وبين. تفضل. اذا في شخص كرم السامعين راضي هيما لا لا تبيعها، لا تبيعها حتى لو اعطاك زود دينارين على الكراس لا تبيع. ذكرت قصه في بعض كتب تاريخ الكويت ان في واحد اراد ان يبيع غنم على روافض، الغنم هذه نجد يعني رأس الأبيض والجسم أسود، فهو ما يبون الغنم هذه، يبون الغنم كلها أسود وأسود، فإيش راح صبغ الغنم هذه وباعهم إياه واشتروها حطوها في محصار، نزل مطر راح الصبغ هذا الله أربع ذاك الوقت صبغ يعني مذاكزة، فراح اشتكوا عند واحد من شيوخ الكويت أو قضاة الكويت إن هذا غشنا، قلنا بي غنم سود أعطانا نجد أبيض وأسود، فاستدعي ذاك راع الغنم، شلون شارطين عليك؟ قال طال عمرك أنا بايع غنم سود، بس هم حطوه بالمحصار من كثر ما يسبون الصحابة شاب راسهم. هنا ذكرت هذه حقيقة قيدها يا الإسلامية. نعم عامر. لا الصدر الأول آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هاي دليل على أن المسلم إذا ما ذكر اسم الله لا يجوز تأكل ذبيحة، عرفت؟ غيره بعض أصحاب الحملات. أي لا بأس، أصلا راضي ما له حق فيه، قاعد تسأل شك ولا لا، يقول يعني في منى مكان ضيق فيتفقون مع الروافض أن تطلعون جزء من الليل وإحنا جزء من الليل حتى يتوسع، مكان ضيق جدا. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن الروافض ماذا يدخلون إلى بيت الله، فقال هذه أمور سياسية، وقبل سنوات لما طالبوا بالزيادة وما أعطوهم صارت مشاكل طويلة، وفي فئات من الصوفية يطالبون بأن تسيس مكة والمدينة تصير إيش دولة مستقلة مثل الفاتيكان، يعني ما يتابع المملكة، ففي مطالبات كثيرة وفي مشاكل كثيرة، وفي ناس موسم الحج خاصة يأتون بمتفجرات ببلاوي بأشياء ممنوعة، نسأل الله يعينهم، جزاهم الله خير على إسلام المسلمين، خدمات كثيرة حقيقة كل سنة يتطورون. بارك يلا نعم. الأمر إذا كان مخالف السنة وليس من السنة، أيوة حكم لا تفعله، ليس من السنة لا تفعله. لكن أحيانا تكون الأمور مثل ما ذكرنا أن البدع تتفاوت، في شيء بدعة كالتمسح بالقبور التقرب إلى الله هذه عرفت، لكن في بعض الأمور ما يتضح الإنسان أنها يعني بدعة محدثة واضحة، فيخفف العبارة فيها المتكلم ويقول خلاف السنة. هذا كما في التحريم، أحيانا يقول إيش يكره، أحيانا يقول حرام، فقالوا حرام للمسألة اللي التحريم فيها واضح، ويكره المسألة اللي التحريم فيها غير واضح، أو أحيانا يقول ما ينبغي أن يفعل كذا وكذا. نعم. بالنسبة لقول تعالى إلا من أكره، لا، من أكره على قتل مسلم فقتله قتل به، لأن ليس دمه بأولى من دم ذاك الذي أجبر على قتله. إذا قيل رجل أقتل هذا المسلم وإلا قتلناك، فلا يجوز أن يقتل مسلم من أجل أن يبقى هو، فمن فعل ذاك قتل به، واضح؟ لكن لو أخذ كافر رأس مسلم وضربه برأس مسلم آخر فصار هذا مكره، لكنه كالآلة، بدل لا يأخذ مثلا حديدة أو خشبة فيضرب فيها رأس، أخذ رأس شخص آخر وضربه مات، هذا مكره لأنه أصبح كالآلة. أما إن قيل له اقتل فلان وإلا قتلناك، فإن قتله قتل به، لأنه ليس بأولى من المسلم الآخر. وهذه مسائل فيها تفصيل، فيها تفريعات. ما اسمك؟ حمود؟ يلا حمود. أنت جهراوي حمود؟ ها؟ مشرف؟ يلا. حسب على الجهرة كلش كلش الحفر. جايبك مشرف. ذباح البدع من الروافض والصوفية. الله يديك، شوف لك مطعم ولا تاكل. لا تأكل ذبائح الروافض، عندكم مشرف الظاهر ها؟ هذا مثل كنا مرة من وظيفة أقول واحد ساكن منطقة فيها روافض، قال كذا أنا أقول لها بس هنا كلها روافض، قال لي بس هي من حسينية أجدور تجينا عيش وكذا، أنا أقول لها أنا يتفل فيه السيد، قال مع الطباخ كل شيء يروح. تفلة السيد مع الطباخ يقول تروح. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا سعد، اللي عنده سؤال يرفع ايده. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خلاص ستة، ما إلا الأسئلة كما اتفقنا تتولد ما شاء الله. يلا اللي يرفع ايده بس ها. يلا اقرأها، سكرت أنا كتابي. بل فعله بخمسة بشكل نعم نعم. يعني أهل الأوثان ظنوا أن هذا إيش، مو ما همهم هي ذبابة ولا ذبيحة، المهم أنك تقرب، أن قلبك إيش تقرب إلى هذا الصنم، هذا معنى إيش، لأن إيش الذباب إيش استفاد منه. طيب يلا اللي عند اللي رفعوا عيدهم بس، تفضل عبد العزيز مك. يلا عبد العزيز، ما حكم استعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند الاستدلال؟ ليس من السنة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أراد أن يستدل بها يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال، لا هذا ليس من السنة. غيره اللي رفعوا عيدهم فقط، رفعت يدك مساع. يلا يا سعد لبيك يعني استجبت لك، سمع يعني قول بسم الله. نعم، ما اسمك؟ يلا يا عبد العزيز عندك سؤالان. السؤال الأول الذي يأتي إلى كاهن ويصدقه بما يقول لحظة حبة هذه المسألة ستأتي في هذا الكتاب نفسه وفيها تفصيل وفيها أقوال. الذي يأتي كاهن ويسأله فيصدقه فقد كفر بما زعم محمد، في قول بأنه كفر كفر إيش؟ كفر أصغر لا يخل من الله، وفي قول آخر يعني يفصل إذا كان أتاه وصدقه واعتقد بأنه يعلم الغيب كما أن الله يعلم الغيب فهذا كفر إيش؟ مخل من الله. يعني المسألة فيها تفصيل. سؤال ثاني، هل يجوز فك السحر بالسحر؟ هذه تسمى المسألات ستأتي فيها الكتاب، اسمها النشرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول النشرة من عمل الشيطان. اليوم قرأنا كلام جميل حق الشيخ باز العصر في كتابنا هنا الدروس اليومية أو دروس العام اسمها، بأن ليس كل مرض ينفع معه أي علاج، حتى الأمراض اللي هي الأمراض البدنية قد استعمل فيها الدواء الفلاني الدواء الفلاني قد لا أيضا لا يشفى فيموت. فلا يعني هذا واحد استعمل معه قراءة شرعية يروح يذهب إلى الساحر إذا ما نفع، بل يبقى ويصبر ويحتسب ولا يذهب إلى السحرة. البعض يقول عند الضرورة، هذه الضرورة احنا نستغنى عنها حق ناس يلا مضطرين، لأن الناس إيش لو صدع يعني بدل لا يأخذ حبتين بنادول يقول خلاص ضرورة، خاصة الأمراض يستعجل وخلاص مريض ضرورة، فيفتح باب شر عظيم ويصير هناك إيش الكهنة والسحرة رسميون، وقد يقول ساحر أبدا أنا فقط إيش للمضطرين. لكن الفتوى العامة يقال النشرة من عمل الشيطان، لا يجوز الذهاب إلى السحرة، وكل ما يقدر عليه السحرة يقدر عليه الله عز وجل من باب أولى، وما هم بضامن به من أحد إلا بإذن الله. لكن المسألة تحتاج إلى الصبر، وأنا أضرب مثل كثيرا ما أضربه، أقول كما أن الإنسان يكسر عظمه فينجبر بمدة ينكسر بلحظة صح، قد يتعرقل فينكسر، ليس كذا الحوادث كلها لحظات، لكن الجبر سنوات ربما أشهر ربما سنة، راح ما يذهب كسرة رجل راح يقطعها لأن العظم ما انجبر، لا ينتظر يصبر. كذلك هذه الأمراض والله فلان في نفس في عين في صرع في كذا يريد أن يذهب إلى واحد أبد من أول قراءة قام وكأنما نشط من عقال صحيح، وما يدرك هذا الإنسان إذا طال فيه المرض انتفع أكثر لأنه سيلجأ إلى الله أكثر ويستمر على القراءة ويتعلمها. لكن الناس منذ أن يصابوا اليوم عطى شري سورة البقرة شغل السرير حتى ما يقرأه ما نفع قال يلا مشينا شوف لنا غيره، الخفجي المدروين إعمان الأردن صحيح الكلام يلا يرفعوا ايدهم تفضل أسامة سؤالان افتح لنا باب يا عبد العزيز ايضا معك السؤال افتح باب انت يلا تفضل. في واحد الايام ها اي وقع رجل مو يكتب ايمانه كتم ايمانه بس ما اجبر على كلمة الكفر وقالها عرفت. بعدين وان كان يكتب هذا اظهر ايمان اتقتل رجلا اي يقول ربي الله وقد جاءكم بينه تكلم اللي رفعوا ايديهم خلاص ابو شاهين جاء رجل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا تدي يد أمس وأني أحبها قال أمسكها يعني أنها تخدع بسهولة لا أنها تفعل الفاحشة وإنما تخدع بسهولة أي واحد يمد يده راحت معه فقال أمسكها. نعم سؤال يلا عندنا ترى مو ضمن باقي تقريبا 15 سؤال فيتشاوي ورا السمك ها يجوز يقول سمكة تلبطه ويصفطها حط رجلك عليها استقبل قبلة قل بسم الله الله أكبر يجوز السمك يؤكل وميت لأنه لا يذكى. حتى الجراد يقطونه في النار وهو يطير. طيب يقول هنا أحسن الله عليك أذكر الفائدة التي ذكرتها بارك الله فيك وهي التي أغلى من الذهب. ما هي الفائدة اللي ها ها أي أن الذي يتسبب بقتل المسلمين أشد من الذي إيش يقتل مسلم. هل يجوز تركيب الرموش؟ أوه الدون بالرموش هذا والله العظيم الله أعلم الرموش الله أعلم. هل من السنة إذا رأيت امرأة عارية أن تقول لعن الله الكاسية؟ لا تسمعها. لا احنا قلنا جيك بالكعب. ألا يأخذ الحديث الموقوف عن سلمان حكم الرفوع لأنه قال دخل النار؟ هذا لو كان يعني يعرف أنه لم يأخذ منه الكتاب. على كل حال الحديث يستفاد منه وينتفع به. ها؟ المعنى صحيح. شيخنا غفر الله لك، هل يجوز أن نصرف ونستلم مبلغ من مال من بنك غير البنك الذي تعامل مع العلم بأنه يأخذ مبلغ بسيط عمرته، يعني يقصد أنه يسحب في البطاقة من بنك آخر إذا يأخذ عليها فائدة لا يسحب إلا من فرعه أحسن. إذا رجل صام الأيام بيض وأول يوم من البيض انعزم على الغداء وتغدى هل يكمل الصوم؟ الله أكبر. إذا حل عقب الغداء فصومه باطل. لك هذا سؤالك؟ سؤالك أسألك وش أعرف أن قصده سبب صح؟ إذا تغدى فبطل صومه. إذا قال أنا والله أفطرت يوم من أيام البيض أفطر مكان يوم، السنة صيام 3 أيام من كل شهر، الأفضل أن تكون أيام البيض. أنت يسر صمت الأيام البيض وإلا أي 3 أيام. واضح الآن كذا؟ شو اسمك؟ سد اسمك. إذا صليت قيام ليلة 11 ركعة وأخر ركعة بالوتر وأذن أذان الفجر وسلم والأذان يؤذن، هل تروح عليه الوتر ولا لا؟ ما تروح. ما هي صور الذبح المحرمة؟ يعني ذكرناها الشرعي أن يذبح من الحلقوم يقطع الوريد يقول بسم الله الله أكبر، يستحب أن يستقبل القبلة وأن يحد شفرته. هل قول ابن القيم هذه الكبيرة تختلف مراتبها يدل على أن كل بدعة كبيرة؟ البدع أكبر الكبائر، البدع عد ابن القيم أشد من الكبائر، فقال أول ما يدعو الشيطان أن يوقع ابن آدم في الشرك الأكبر، فإن استطاع ولا في الشرك لصر، فإن استطاع ولا وقع في البدع، فإن استطاع ولا وقع في الكبائر، ثم الصغار ثم المكروهات ثم الإسراف في المباحات. لكن البدع ها أكبر من وأشد وأغلظ من الكبائر، يعني جنس البدع، ليس كل بدعة بالضرورة تكون أشد من كل كبيرة. هل يجوز الإش مش عارف إيش في السجود الإش ما أدري شنو السجود من السؤال هذا مش عارف ها استغفار أجواد استغفر ما استغفرت في السجود. أي نعم استغفر في السجود. نعم يقول لك اللهم اغفر له حتى الذكر مشروع عن سبحانك الله وحمدك اللهم اغفر. أحسن الله لك. هل يا شيخ الأكل من المطاعم التي تأتي بلحم من فرنسا وبرازيل كهارديز وكنتاكي مكدونالدز بعد هل يجوز الأكل منها؟ نعم قول بسم الله وكل وإذا عزمتنا بعد زين. شيخنا حفظك الله رجاء التوضيح. يقول الإمام بن باز ليس ما طلبوه من الشرك الأصغر ولو كان منهم لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها واقسم على ذلك، بل هو من الشرك الأكبر، كما أن ما طلبه بني إسرائيل الأكبر إنما لم يكفر بطلبهم لأنهم حدث عهد بكفر ولن لم يفعلوا ما طلبه ولكن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة ذكر المؤلف واستدركوها عليه لما قال اجعل لنا ذات أنواط، يعني الشيخ بن باز وبعض الطلاب يقولون أن هذا إيش وهم وإنما ما طلبوه شرك أكبر وليس بأصغر. والله أعلم. على كل حال هو شرك. هل يدخل في اللعن حديث منار الأرض من يعطي أحد وصف طريق غلط يعني أن يسر أحدهم عن مكة مثلا فيدل على طريق الرياض؟ رياض مكة؟ ها؟ طيب هذا كذب وحرام، وقد يدخل باللعن تيه الناس حرام. بس إيش الفائدة تيهم؟ إيش الفائدة؟ ها؟ هذا يعني في ناس هكذا يحب فقط يؤذي العالم بلا فائدة، هذا موجود. والدي رحمة الله عليه يقول كانوا يسافرون في البحر في حيوان صغير يسمونه بولزيقة، يلزق هذا، يلزق على إيش؟ على فم وأنف الدلفين اللي يسمونه دقس، يقول يلزق على الدقس يعني الدلفين، حيوان صغير يلصق عليه خنقة ما يخليه يتنفس، الدلفين يتنفس فوق. فهذا شو يسوي الدلفين؟ ما عنده يدين مسكين، يطير فوق يلزق بالماء يطير فوق. هذا البولزيق اللي لاصق على الدلفين لا يبطس دمه ولا يتغذى عليه ولا شيء، بس هكذا خنقة وخل، يقول تلقى يطير وينزل يطير الدقس الدلفين يعني. ليه ما تقول فتش عنه؟ أقول وليش؟ يقول نذالة. ففي بشر مثل بولزيقة يعني بس يؤذي، طيب ليش؟ عرفت؟ بس خانق وذبحة ايش عنا؟ طيب المرأة التي في قصة أصحاب الأخدود هل قلبت نفسها أو دفعت أو دفعت، وإذا قلبت نفسها ألا تعتبر منتحرة؟ ايش تفكر فيه؟ لا، هي من لم يرجع عندنا فاقذفوه أو فاقحموه، مش تنتحر، هي حاطة قدام النار، اما تكفرين ولا وقت انتحار. التشاؤم من ثلاث ايام من الشهر هل هو من الشرك؟ التشاؤم نعم، قد يكون من التطير الذي هو ينافي كمال التوحيد. لا يوجد وقت في يومي إلا درس واحد فقط، وأمامي درسين، درس توحيد عندك ودرس آخر حفظ قرآن وتعليم تجويد، فأيهما أهم؟ الله راجع لك عاد، أنا أدري شو اللي تستفيد منه أكثر. هل طلب العلم فريضة كافية أم فرض عين؟ العلم إن كان للفرائض العينية فهو فرض عين، يعني المسائل الوضوء كيف تصلي كيف تصوم كيف تعد، هذا فرض عين عليك تعلمه، وما كان للفرائض الكفائية فهو فرض كفائي. هل يعذرون بالجهل الذين يطوفون عند القبور وما ودنا إليهم؟ يعذرون ولا يعذرون، هذا أمرهم إلى الله. نحن نقول بالعموم الذي يعبد القبور أو يعبد الأولياء هو مشرك، أو يعذر أو لا يعذر هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. بعض العلم قال يعذر، بعضهم قال جاهل، لكن واجبنا أن ننصحهم، نبين لهم، ندعوهم، ولا نغشهم ولا نجاملهم، المفروض ننصحهم. صلى الله عليكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وفي آخر أن من حسب عذب، فهل باقي المسلمين دون 70,000 يحاسبون ويعذبون؟ لا، من نوقش الحساب عذب، إذا قيل لما فعلت كذا هذا الذي يعد، هذا الذي قد هلك، أما إذا فعلت كذا يوم كذا فعلت كذا لا يلزم أن يعذب. ها؟ أسمع القرآن ومش عارف إيش آيات العذاب، ويصيبني خوف شديد وبكاء، إلى أصاب إلى درجة من الخوف الشديد، وهذا يكون طوال اليوم ويأثر على أعمال يومية تأثيرا. لا يجوز إنسان أن يخاف خوف إلى درجة أنه يمرض وأنه ييأس وأنه ما يأكل ولا يشرب، وإنما يكون خوف باعتدال مع الرجاء الله تبارك وتعالى، يكون بين الخوف والرجاء، فهذا ضعف. إن إنسان يخاف لدرجة أنه لا يأكل ولا يشرب ولا يتبسم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم، ما لقى رسول الله إلا متبسما، وكان أخشى الناس لله وأتقاهم لله، هذا هو الكمال. إنسان يكون سمح الوجه ويكون متبسم ويكون خائف من الله عز وجل. الله أكبر، يعني في ناس سبحان الله قد يخاف من الله في جوانب، مثلا يكون أمين في الأموال لكن في الشتم واللعن والعقوق والقطيعة وإذا الفلوس قال لا بس أنا خاف الله، فلس واحد حمر أنا ما أكل بحرام. ليش تخاف الله بهذا ولا تخاف الله بذلك؟ سبحان الله. الخوف الحقيقي أن يحمي الإنسان من كل جوانبه. فائدة شيخ غفر الله لك، ورد في الحديث النبي وحق النساء يكسرن اللعن ويكفرن العشير. قال أهل العلم أن من الرجال من أكثر لعن، من أكثر من لعن يصبح من المتشبه بالنساء، لأن ورد وصل العلم فلكم. نعم هذا تشبه بالنساء اللي يكثر اللعن. نسأل الله العافية. شيخنا بارك الله، مش عارف ايه رجعت اضيع قول الشيخ الثمين الذي في التقرير ليس كالشرح بالتحرير، يعني وهو يتكلم رحمة الله عليه يسجلون شرطه ثم يفرغونها. يقول اللي هو في التقرير وأنا أقرر، ليس مثل واحد قاعد يألف ويكتب ويعيد العبارة ويشطب هذه. فإذاك الشيخ رحمة الله ما كان يرتضي كثير من الأشياء التي فرغت، لأن أحيانا يناقش وأحيانا يمازح وأحيانا يعيد الشرح وأحيانا يقول كلمة عامية ها أو لا كذا كذا أو لا. في بعض الناس دخل جعد الشيخ في البداية ما أنا سمعت أو لا، ليش سمعت أو لا؟ تعرف سمعت أو لا؟ يعني هكذا أو لا ها أو لا، فهم مع السريع ما يفهمونها. فيعني هل قصيبنا كذا قال مش معنى يقول جو معنى جوه معنى. أنا أول ما جيت جوه معنى أنا حسبالي إيش أنا بعد هالحائلة جوه، أنا حسبالي يعني الشباب يقولونها يعني مثل أوكي ما أوكي تعلمت كلمة يطقطق فيها. يوم شفت ولا حتى الشيخ اللي قلت له جوه معنى صلي قال له بعدين أوف الشيخ أنت الشيخ يقول جوه أدري هذا كله جوه معنى جوه نصلي جوه أنت قهوة. واحد من الشباب الكويت راح يدرس في القصيم، ففي البداية توه جاي يقول له كيف حالك كويتي نطمع فيك بعد الأخير، نطمع فيك يعني نقلطك على العشاء ولا قهوة بعد الأخير يعني مع الصلاة العشاء. فهذا المعارس ما عاد نطمع فيك، فقال نطمع فيك بعد الأخير، قال أعوذ بالله شو تطمع فيني الزبالة ايه احنا نروح هناك نصير مضحكة يضحكون علينا تحملنا عشان ناخذ نتعلم شوي نجيكم انتوا جايين ما يضحك عليكم. كنت مرة مع الشباب قال يلا حرك حرك شبت شبت الإشارة يعني. أنا قلت شبت ما تضحك شبت إيش فيكم؟ قال ولعت ولعت ولا شبت شبت الإشارة ولعت الإشارة. ماشي اللهجة تختلف، ما تحس بنفسك وأنت إيش وأنت مع قومك. لما تروح هناك تقول كلمة يضحكون إيش السالفة. هذا واحد عزلنا إحنا الكويتيين حط لنا عشاء، شيء يقول واحد من الشباب الكويتي ما في دقوس، قال وشو دقوس وش الدقوس ويضحك علينا شو وش الدقوس هذا احنا نشرح له دقوس يعني طماط وهذا قد دقوس سمر دقوس وش الدقوس هذا صرنا مضحكا يلا. يقول ومن ذا يؤنسني غربتي سواك يا طيب يا طه الحبيب. لا هذا غلط في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لا القبر يونسك الله عز وجل بسبب عملك الصالح. إذا رجل يريد الذهاب للحج والمال الذي عنده سيسحبه من الفيزا ماستر هل يجوز الذهاب لها؟ لا، الفيزا حرام استعمالها. أنصح كل مسلم نصيحة لوجه الله لا يستعمل هذه الفيزا، الغيها. يا شيخ عبدك الله عندي ثلاث أسئلة يلا نختم فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه لعن رعل وذكوان، فهل هذا دليل على التعيين؟ طيب ثم نهاه الله عن ذلك أليس كذلك؟ قال ليس لك من أمر شيء، فتوقف النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. يقول اثنين ماذا يقصد المؤلف في المسائل أنه دخل النار بسبب لم يقصد ابتداء، يعني هو لم يأتي يتقصد هذا الصنم ليكي يتقرب، لكن لما جاء يجاوزه أوقفوه وأجبروه لأن يقرب، إنما فعله إيش تخلصا من شر أهل الصنم. طيب فهل الذبح لغير الله شرك أصغر أو أكبر؟ لا شرك أكبر. الذي يذبح ليتقرب إلى الصنم إلى الوثن إلى الولي هذا الشرك الأكبر في وحدة هنية بعد. قال الشيخ الإسلام وأما اللعنة المعين فإن علم أنه من مات كافرا جازت لعنته. فما المقصود بكلام الشيخ الإسلام؟ في إشكال حقيقة مر عليها استشكلت يعني، لكن نبقى على الأصل أنه لا داعي للعن بالأعيان. هذا خير لنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.